بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي. محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. حظيرة قدس لا كيف يضام المستجير بكاظم. سمي كليم الله صفوة الأنام التي اختيرت وخيرة هاشم. إذا أمه ذو حاجة فهو بابها يعود بها مقضية غير نادمين. فلهفي عليه كيف يمسي مشردا أسير طغاة من كفور وآثمي. ولم أنسه في السجن يعبد ربه ويسقي ثراه بالدموع السوايا. صابرا ومن ظالم يهدى إلى شر ضايا. وما هي إلا فرع لقمة فاطمي، وما هي إلا فرع لقمة فايا. ويحمل يا للمسلمين سريره، أي سرير يا مؤمن يا شيعي، ويوضع يا للمسلمين سريره على الجسر من بغداد من غير ودعا كما ينادى المنادي، كأنما مصيبته وقد أقعدت كل قايا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. السلام على المعذب في قعر السجود وظلم المطامير، بالساقين مرضوب. نسأل من الله العلي القدير أن يرزقنا قريبا عاجلا زيارة الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر، وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.